أيها العبد الصائم في رمضان لابد أن يتخلل الدعاء في لحظات وساعات صيامك. لذلك كثير من الناس أيها الحبة في الله اقتصر على دعاء الوتر، اقتصر على الدعاء خلف الإمام في رمضان، فتجده يأتي لصلاة التراويح وقد يترك أحياناً الوتر وقد يبقى للوتر، ثم إذا دعا الإمام هذه الدقائق القليلة يرفع يديه مع الإمام ثم يدعو ويؤمن، هذا طيب، لكن هذا تأمين على دعاء، مش دعاء منك، هذا تأمين على دعاء. صحيح الإمام بيدعو بدعاء شامل، اهدنا وارحمنا واغفر لنا، لكن لا يمكن أن يقاس تأمين على دعاء على دعاء خاص بينك وبين رب الأرض والسماء. لابد أنت أن تستشعر الطعم، لابد أنت أن تخلو مع الملك، لابد أنت أن تخرج تلك الكلمات من قلبك فتستشعر بها، كما كان أيوب عليه السلام في تلك الآيات في القرآن التي أنت تقرأها وأنت تختم القرآن في رمضان. ماذا قال الله جل جلاله؟ وأيوب إذ نادى ربه. في فرق أنه أيوب يأمن على دعاء أحد عم بيقول يا رب اشفيني، وفي فرق بين أيوب هو رفع يديه وقال ربي إني مسني الضر، إني مسني الضر. هي إني مسني الضر مش طالعة من لسان، إني مسني الضر نبعت من قلب أيوب. قال علماء التفسير قالها بعدما مات له 17 ولد. إذا اليوم بتطلع حرارته للولد وبتطول 3-4 أيام، الواحد منا بيقول يا رب، يا رب هالولد، يا رب اشفيه، كيف يموت لأيوب 17 ولد ثم يرفع يديه بعدما هو مرض وفقد الولد وفقد المال ومرضت زوجته وقل ماله، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الآية التي بعدها مباشرة قال تعالى فاء، وهذه الفاء في اللغة العربية اسمها فاء الفورية، يعني دليل سرعة استجابة دعوة أيوب، فاستجبنا له. فتش بالقرآن عن قول الملك المنان فاستجبنا له، واسأل نفسك ربي لما لم تستجب دعوتي بعد حتى الآن، وابحث عن أسباب استجابة الدعوات في القرآن وقم بها كما قام بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خلل الصيام بالدعاء وما تنطر الدعاء بس للوتر بالتراويح أو للوتر بالقيام بالعشر الأواخر. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك في الحديث الصحيح للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لا ترد. عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام من باب المقياس، كم نهتم بالدعاء عند الفطر وكم نهتم بالدعاء عند الوتر. الدعاء عند الوتر مطلوب، ولكن الاستجابة فيه مطلقة عامة، ولكن لم يخصص نص بدعاء الوتر في رمضان، إنما خصص نص بدعاء الفطر في رمضان. لما أهمله الناس؟ لا تقدم شيئا على شيء، قدم ما قدمه الله، قدم ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء عند الفطر، الدعاء قبل المغرب، الدعاء في وقت السحر، الدعاء قبل الفجر، هذه أوقات يغفل عنها كثير من الصائمين، والأساس فيها الحال بينك وبين الملك، الخلوة بينك وبين الله. لذلك أركان الاستجابة الأساسية احفظها 4. سنشبه الداعي بالرامي، إنسان عم بيرمي صيد، فلا بد من ركن أول وهو الرامي، ولا بد من ركن ثاني وهو قوس صلب، ولا بد من ركن ثالث وهي ذراع قوية، ولا بد من ركن رابع وهو سهم خفيف. أعيد: الركن الأول رام عينه حادة، الثاني قوس صلبة، الثالث ذراع قوية، الرابع سهم خفيف. وما المراد بهذا؟ أولاً، الرامي صاحب العين القوية لابد أن تجتمع فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول اليقين، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللي عم يدعو ومشكشك يا إخواني ما فيش استجابة. الذي يدعو ويجرب الملك ما في استجابة. الذي يدعو وعين على الملك وعين على مال ادخره في البيت يقول في نفسه: إذا ما استجيبت الدعوة من طلع الأموال المخبينة، مطلع المصمد. بتذكر رقم واحد معي على التليفون، إذا ما استجب للملك بتصل فيه. فعين على الملك وعين على العبد، عين على الخالق وعين على المخلوق، فأنى يستجاب لك؟ الشرط الثاني في الرامي لابد أن يكون مخلص. كيف المخلص؟ قال: سيأتي زمان على الناس لا يستجاب فيه إلا لداع كدعوة يونس. شو دعوة يونس يا إخواني؟ تخيلوا غريق في البحر بيطلع على يمينه وعلى شماله وأمامه وخلفه، يرى سواد، فوقه سماء وأمامه بحر، والبحر أسود، متوقع في أي لحظة يأتيه قرش يلتقمه أو سمك يأكله، ولا يسمعه أحد. أستحلفك بالله بس يقول: يا الله كيف تخرج منه، كيف تخرج منه يا الله. لذلك يونس عندما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالها يونس وهو لا يرى حوله إلا لحم الحوت. والشرط الثالث في الرامي أن يكون غير لاهٍ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب لاهٍ. هذا الركن الأول. الركن الثاني القوس الصلب، القوس اللين ينكسر عند أول رمية أو ثاني رمية أو ثالث رمية، القوس الصلب لا ينكسر. وماذا أعني بالقوس الصلب؟ الصبر وعدم الملل. شيخ صار لي 10 سنين، صار لي 20 سنة أدعو، من الذي قال لك أن استجابة الدعاء الآن فيها خير لك؟ كم من إنسان علم بعد فترة أن تأخير الدعاء كان فيه خير له أو لزوجه أو لولده؟ والله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كثير من الأمور ترى فيها خير، عندما مرت الأيام علمت أن فيها شر لك. من جميل ما قيل في هذا أن هنالك شاب أصر على الدعاء أن يزوجه الله بفتاة، وكان يقول، اسمعوا يا أخواني هذا الدعاء، وكان يقول: اللهم أريدها وإن لم يكن بها خير لي. خلص انعمى قلبه، معشف غيرها، مش الحب إذا بيجي بيعمي يا إخواني، انعمى قلبه صاحبنا، معشف غيرها. قال: يا رب وإن كان فيها شر أريدها، يا ربي أريدها. والقدر موكل بالنطق، فاستجاب الله له. يقول الراوي القصة، يقول: بعد أسبوع أصيبت بالسرطان، أو أقل من أسبوع، والسرطان انتشر في جسدها انتشارا سريعا عجيبا حتى لم يستطع أن يدنو منها ولا أن يقترب منها، فلم يرزق منها بولد ولم يستمتع معها بوقت، وقضى وقته معها في المشافي ودفع كل ما يملك من أموال، وقدر الله له ذلك المرض أن يبقى معه أكثر من 30 عام، وكلما أراد أن يتزوج عليها قال: عيب كيف أتزوج وأنا الذي أصريت على هذا وكل الناس تعلم؟ فإذا تزوجت ماذا يقول الناس عني؟ وما استطاع أن يطلقها لأنه هو الذي أرادها، فلا استمتع بالحلال ولا رزق بالولد، وضاع منه المال وضاع منه الشباب والعمر، ثم مات بعدما مضى العمر، فلا تدري ماذا كتب الله جل جلاله لك، فارض بما قسم الله لك ولا تمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الركن الثالث من أركان الدعاء الذراع القوية التي هي سبب أساسي في إصابة الرمية، وأقصد بالذراع القوية الذراع التي لا تمد إلا للحلال، الذراع التي لا ترضى أن ينزل في كفها قرش من حرام بل من شبهة. والحديث الذي نردده دائما ونسمعه دائما، الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم: رجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، فصل الدين عن الدنيا، أنا مستعد صلي التراويح وصوم بس ما حدا يحكيني بشغلي، ما حدا يحكيني بوظيفتي وبعملي، ما حدا يحكيني كيف اتعامل مع الموظفين عندي، كيف أعطيهم وماذا أعطيهم، وكيف أبيع وماذا أبيع، وأنواع البضائع، ما حدا يتكلم معي في هذا، هاي دنياي الخاصة بي. فالنبي يقول: أنى يستجاب له؟ هل تتوقع أن يدا أخذت الحرام، هذه اليد بنفسها التي ارتفعت إلى الملك الله يعطيها؟ أما اليد التي انقبضت عندما عرض عليها الحرام وقالت: أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، أنا أخذ حرام وآكل الحرام وهو الذي أباح للطيبات والمباحات، فاليد التي انقبضت عن الحرام ثم امتدت إلى الملك المنان، فالله تعالى يوشك أن يعطيها عاجلا أم آجلا. فهذا الركن الثالث من أركان الدعاء. والركن الرابع والأخير: السهم الخفيف الذي يصيب الهدف، الذي يصيب الرمية، الذي لا يخطئ الهدف. وأقصد بالسهم الخفيف تلك الألفاظ، تلك الدعوات التي تخرج من فم ذلك المضطر. ابدأها أيها الحبيب بالثناء على الله. يا أحبابنا، نحن بنعرف نثني على المخلوق، بتلاقي ناس إذا فاتوا عند رئيس، فاتوا عند نائب، فاتوا عند وزير، فاتوا عند غني، نص ساعة ما بيخلص مدح فيه، أنت وأنت وأنت وفضلك ومالك وعراسنا، نصف ساعة حتى يقول له: تفضل شو عندك، حتى يشبعه. والله الغني لا نعرف كيف نثني عليه، فما يوشك الواحد منا أن يرفع يديه حتى يبدأ بما يريد. أثني على الملك، فإن الله يحب الثناء ولن تجيد الثناء، فقد قال رسول رب الأرض والسماء: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا أثنيت على الملك ثني ذلك بالتواضع والاعتراف بالذنب والاستغفار، ثم ثلث بسؤال حاجتك، وصل على الحبيب صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره، فذلك أحرى للاستجابة. فهذه أركان أربعة، إن حققتها كان دعاؤك أحرى للإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءت العشر المنتظرة حتى تكسبها، ولا تكون ممن قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه: المحروم من حرم خيرها. مش المحروم اللي بيقول الناس عنه محروم يا إخواني، ومش المحروم الذي هو يرى نفسه محروم، المحروم من رآه النبي صلى الله عليه وسلم محروم. رؤية النبي ليست كرؤية أحد، فلا تكن ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم محروم. ماذا أفعل في هذه الأيام العشر، ليال قليلة وسويعات معدودة تفصلنا عن هذه الليالي المباركة. أولا أخي الحبيب، الاستعداد والتحضير والشوق لذلك. يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. في ناس الآن عم تتحضر، ماسك دفتر وقلمه، قاعد مع زوجته وأولاده، قاعد مع صاحب العمل ورفقاته. شو مالك؟ شو الموضوع؟ ماذا تريد؟ قال: عندي أيام مهمة، مش رحلة عم حضر لها قبل بأسبوع، ولا سفر عم حضر له قبل بأيام. هذا موسم منتظر من أول العام، من عيد الفطر السنة الماضية حتى الآن، ونحن ننتظر هذه الأيام والليالي المباركة. لذلك قاعد يتحضر، عامل برنامج للبيت وعمل برنامج للشغل والعمل ووقت الاستيقاظ ووقت النوم ووقت الجلوس مع الزوجة والأولاد، وبدأ يحضر نفسه، وإن استطاع ووفق للاعتكاف أن يأخذ إجازة صحيحة بغير غش من العمل. لأنه هيك بين قوسين بدي مرق مسألة، البعض تحت اسم الاعتكاف وتحت اسم الاعتزال في العشر الأواخر أحيانا يترك ما هو واجب عليه من أداء لناس أعطاها مواعيد، فهذا لا يصح. نعم أنا مع أن توفق بين عملك الدنيوي والديني، نعم إن استطعت ومن الله عليك وتفضل الله عليك برزق وعملك في يدك، إن استطعت أن تتخلى في هذه الأيام المباركة عن الأعمال الدنيوية لتنفرد مع رب البرية في بيته فتعتكف فهنيئا لك. ولكن إن كنت تقوم على عيال وإن كنت تسعى في رزق عيال فهذا كذلك من الأجور العظيمة التي جعلها الله لك، فاجمع بين هذا وذاك. ثانيا، بعد أن تخطط ابدأ بعزيمة، ابدأ بصدق، ابدأ بقوة، ابدأ من الليلة الأولى. ليلة 21 هي الليلة الأولى، لا تفوت ليلة. الأقوال في ليلة القدر في العشر الأواخر كثيرة. ذكر ابن حجر في فتح الباري أكثر من 50 قول في ليلة القدر، منهم من قال 21، منهم من قال 22، منهم من قال 23، منهم من قال أيام الفردية، منهم من قال الأيام المجوزة، منهم من قال في آخر ليلة، منهم من قال أول ليلة. أنت اسأل لما خفى الله عنك هذه الليالي حتى تجتهد فيها كلها، فلا تضيع ليلة. فابدأ من الليلة الأولى بصدق وعزيمة. والأمر الثالث، اصبر حتى الختام. كثير من الناس تبدأ بهمة بنص العشر الأواخر تضعف، أو كثير من الناس، وهذه بناء للعادات والتقاليد، تخصص ليلة 27 ليلة مباركة، صحيح هي من أرجى الليالي، صحيح، لكن قد لا تكون هي ليلة القدر. فابدأ من أول ليلة حتى آخر ليلة، لا تفوت ليلة، واحرص فيها على القيام، واحرص فيها على القرآن، واحرص فيها على الدعاء والتضرع بين يدي الملك المنان. وحتى تكون الأعمال في هذه الليالي المباركة مقبولة، وأختم بهذا، احرص أيها الغالي الحبيب على قلب سليم من الأحقاد. يا أخواني، برمضان بيتصفدوا الشياطين، بس بتظهر النفس. بتتساءل ليش بيصير في إشكالات بين الناس في رمضان. يا أخي طيب يا شيخ، مش الشياطين مصفدة؟ الشياطين صفدت فظهرت النفس. أحيانا النفس بتكون أخطر من الشيطان. يا أخواني، مين اللي عمل الشيطان شيطان؟ ليش؟ النفس. قال أسجد، قال أنا خير منه، نفس قالت له أنا، فعندما قال أنا صار شيطان. فالنفس سبقت الشيطان، وهي الذي جعلت الشيطان شيطانا. فلذلك عندما يصفد الشيطان تخرج النفس. فاحرص قبل أن تدخل العشر الأواخر من الليلة، هل بينك وبين أحد شيء من الشحناء أو البغضاء أو الحقد؟ سارع له بزيارة، بهدية، باتصال، بمودة، حتى تدخل إلى هذه الليالي بقلب سليم، منظف فارغ، مستعد لاستقبال أنوار الملك جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الليالي ونحن بقلوب سليمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم في هذه الليالي المباركة إن من إخواننا وأخواتنا من يتوب إليك ومن يعود إليك ومن يبكي بين يديك، اللهم فاقبل توبته، اللهم فاقبل توبته، اللهم تقبله عندك يا رب العالمين. رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اجمع على الحق كلمتنا، وحد صفنا، وانصرنا على من عادانا، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر، اجعلنا فيها من العتقاء من النار نحن والمسلمين جميعا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.